واذكر ان رجلا ذهب مع ابيه ليحج البيت الحرام، وبينما هما في الطريق اذ شعر ابوه بمرض اجلسه، وبعد قليل مات ابوه وكان ابوه ابيض الوجه، فلما مات اسود وجهه كانه قطعه ليل. فقام الولد وغطى وجه ابيه سترا على حاله، وحزن الولد على سوء خاتمه ابيه، لكنه وهو مستغرق في حزنه اخذته سنه من النوم فنام بجانب ابيه. ابوه ميت وهو نائم، ابوه تخلصت الروح من جسده وهو خفت الروح عن جسده، فاذا به في المنام يرى انسانا ابيض الوجه كحيل العينين مشرب بحمره، فيقول له: ألست تدري من أنا يا عبد الله؟ أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله، حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة. عبد الله، اذا قمت من نومك فاكشف الغطاء عن وجه ابيك فسوف تجد الوجه كانه قطعه قمر، فقد شفعت له عند الله. قال الغلام: وما سر شفاعتك له يا رسول الله؟ قال له الحبيب المصطفى: لانه كان كثير الصلاة والسلام علي وانا شفيع من صلى وسلم علي. الله. يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وقام الغلام من نومه فكشف الغطاء عن وجه ابيه فوجده كما اخبر سيد الانبياء، وجد وجه ابيه كانه قطعه قمر ليله التمام، ليله التمام. سيدي يا رسول الله، اهديك صلاة وسلاما.